عندنا بنت صغيره اخر وحده زوجناها لانسان فطلبوها مني قبل الجماعات وبالغنى اغنياء. والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمه في صف سابع، لكن كتبي هي الوحيده اللي تستطيع تطالع احاديث وتسالني بعض سؤالات دقيقه استاذ بعد بعض احيان ما شاء الله. ايه الله بعث لنا انسان لكن عارف درويش وطيب واجت اهله خطفوها مني. قلت له لي شرط واحد، انا ما يسال ربنا حافظ على الصلاه والصدق. قال لي نعم. خذت عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقاد في المحكمه الشرعيه من الشروط ذكرت الشيء هذا اللي حافظ على الصدق والصلاه. اهله سكرت عندهم فتره هذا ما بيفيد يا طارق. هيك صار معنا يا استاذ مش صار معك لكن لا لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلزغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف في خاطبته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه. فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له. الرجل ساكن بجوارنا وعندي والله صحيح ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتقطش مثل ما قوله نعم. وقت اللي أجاب قرب لعندي توقع عليه الشروط أجاب عند اللي بعد ما زوجته أهله مثل الضوء على لون المكان. أنا أشتغل في بناء تجاري عمّت دار عطيت قسم لبنتي باعت جزء من الذهبات المليكة وقسم الثاني إذا ما عنده يعطيني قلت له بصبع كل ما أربعة ألف ليرة أعطيني وطلع للدار أهله ما أعطوا استغراض أدوات مطبخ مسائل استغراض محاجة أكرمت البنت حطيت لها غيابات وقلت لي 15 ألف استغراض مروحة وكذا أسأل بيتية يعني حاجة حطيت لنا عندي القصة الثانية شفت مثل الزقرة قال له انا ما اكرمت بشيء قال له شنو هي؟ قال له هذه هي قلت له بحاجة انت مالك بحاجة هذيك مالها بحاجة ما هي بحاجة رجعت اعطيناها 10,000 بتوم التاجة هلا هلا بتوم التاجة دي نفسها انت ما حكيت كنا حالنا رحنا لبيتها من الزوجة وزوجة حالته ما تجيب ليها كنا كمان اعطيناها 6,000 قال له انا ما بدي هات الأخوات يدو تحول مني بدأ الشرط قال ما أعطيت بهذا لك أي زمان مدة كما كتبت لك عنا ربك كمان أي آخر وحدي الله يعافينا ويعافيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني. الله يعافيها الحمد لله نرجو الله تعالى أن يكون وخذ الأعمال ترضيه بين القوى وراضي عنا كويس بس هوني واحدة بقى قبل ما تفوتني فضل كأنه يا كأنه مالك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب يا أستاذ يا أستاذ وعيتي وعيتي لا أطمار وأحمد لا أطمار يا أستاذ وعيتي ليش وعيتي لا تنشوف عواد ما تشترض على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي اشترط على انسان ما بيعرف حكم الله ان هذه اساور عندنا محرمه فانا بشترط عليك انك ما تزين بنتي اللي بدك تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل فانت سماك الله بتعرفك تشترط ما شرط الله وهم يعلمون وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون الله يتوب عنك ما بيعطونا كني لولد إلا يكون شرط أساسي ما يمكن ممكن إن شاء الله إلا اللي يعرف ما فيه بدك تجيب ذهبات لبنتي أنا ما بقدر بنتي كلها غصة والناس يعيروها أخذوها بلا شيء اليوم البنات عم يشوفوا بلدي يا بابا شلون أفهم إني بنينك عم بتلبسهم ذهب وبتحصل إليك منك ونحن عم تحرمنا بالأدب بس في سبايك كذا ما فيها مانع لا لا أعطي بابك يا صالح وأرجو أن تكون اسما على مسمى مش هيك اسم دون مسمى بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي